أحسن الله إليكم. يقول في أكل الثوم والبصل أن الآكل لا يذهب إلى المسجد نهائيا، وإذا تخلص من رائحة الثوم أو البصل بشيء من المعجون أو مزيل يذهب الرائحة، فهل يذهب إلى المسجد؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة يتأذون بهذه الرائحة، والمصلون الذين عن يمينه والذين عن يساره الذين يجدون هذه الرائحة يتأذون بذلك. ومما يؤسف له أن كثيرا أن بعض الناس لا يبالي في هذه الناحية، بل ينساق إلى رغبة نفسه فيأكل من الثوم ويأكل من البصل، وقد تكون الرائحة مستمرة معه في الليل والنهار، وذلك بالنظر إلى كثرة مزاولته للأكل. فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أكله للعلاج، إذا كان من أجل العلاج فإن هذا لا يدخل في عموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رائحة ثوم مع رجل فسأله فبين له أنه أكله من أجل جرح أصابه، فقال: أما هذا فلا، وبالله التوفيق.